والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نؤمن بالشفاعة، هكذا يقول الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، أنه يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. الشفاعة سؤال الخير من الغير للغير، وهو سؤال الخير من الله للأمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب للأمة يوم القيامة إنقاذ خلق كثير من العصاة. الله يشفع النبي فينا. وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من الشفاعة يقال له الشفاعة العظمى، وهذا يكون فقط لنبينا. أما باقي أنواع الشفاعات فهي للأنبياء زيادة على نبينا والملائكة والشهداء والعلماء العاملين، هؤلاء يشفعون يوم القيامة. فإذا الشفاعة ثابتة ونحن نصدق بها، ثابتة بنص القرآن والحديث.